نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وقفنا هذه المحاضرة العاشرة وقفنا عند فصل في قيام الليل يقول الشيخ: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. صلاة التطوع نوعان. النوع الأول مطلق والنوع الثاني مقيد. أما النوع المقيد مقيد بوقت أو مقيد بحال، قيد بوقت مثلا كالسنن الراتبة القبلية والبعدية، ومقيد بحال عند دخول المسجد، عند الوضوء، عند الحاجة. هذه تطوعات لكنها مقيدة، إما بوقت وإما بحال. وهناك تطوعات مطلقة غير مقيدة، لا بوقت ولا بحال. المقيد بوقت أو بحال أفضل من المطلق. المقيد يعني أن تفعله في وقته المقيد. فدخلت المسجد، يبقى أفضل ما تعمل أنك تصلي ركعتين قبل أن تجلس. كذلك توضأ، تصلي نافلة مطلقة دون أن تنوي شيء، ولا تنوي أنها سنة الوضوء؟ تنوي سنة الوضوء أولى من أن تنوي أنها نافلة مطلقة. فالمقيد بوقت أو المقيد بحال أفضل من المطلق اللي غير مقيد بوقت أو غير مقيد بحال. والمطلق يسن الإكثار منه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته في السفر ما شاء الله عز وجل أن يتنفل دون تحديد لأعذر، وفي كل وقت يسن الأكثر منه في كل وقت إلا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله مرافقته في الجنة، قال عليه السلام: أو غير ذلك؟ يعني الرجل هو فعل خيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أطلب شيء. فقال: أطلب مرافقتك في الجنة، أكون رفيقك. قال: أو غير ذلك؟ يعني أطلب شيء تاني. قال: هو ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة صلاة الإيه؟ التطوع. وهذا الحديث رواه مسلم عن ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه. فبيسن الإكثار من الصلاة المطلقة. طيب، قال: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما؟ قال: لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فعلم بذلك أن صلاة الليل خير من صلاة أو أفضل من صلاة النهار. وقال أحمد: ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من قيام الليل. انتهى. وأيضا صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لأنها أشق على النفس، فالأجر فيها أعظم، والأجر على قدر المشقة. فصلاة الليل يكابد فيها النوم ويترك فراشه ويترك أهله ويقوم ويصلي، فتكون المشقة فيها أكبر، وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالأجر فيها أعظم لأنها أشق على على النفس، فلذلك هي أفضل من صلاة النهار. أيضا يحصل مزيد من التفهم والتدبر لآيات الله عز وجل، لأن الليل هو وقت السكون، فيكون ذلك أكثر عونا للعبد على التفهم والتدبر لما يقرأ، فيكون في هذه الحالة وقع القرآن على قلبه أفضل، فتكون صلاة الليل بهذه المزية أفضل من صلاة النهار. لما؟ لمزيد التفهم والتدبر لآيات الله عز وجل. أيضا الليل موسم لتنزل الرحمات من الله عز وجل، فعظمت فيه العبادة لأنه زمن فاضل ووقت مبارك. الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، إلى أن يطلع الفجر. قيام الليل أيضا عبادة جامعة لطهارة القلب عن الرذائل، يعني تجعل الإنسان يترك المعصية ثم بعد ذلك يتحلى بالفضائل والخلق الحسن. كل هذا يجعل صلاة الليل أفضل من صلاة أفضل من صلاة النهار. ما هي الأسباب الميسرة لقيام الليل؟ من الأسباب الميسرة لقيام الليل أكل الحلال. قال سهل التستري: من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. فمن الأسباب الميسرة لقيام الليل هي أكل الحلال، كذلك ترك الذنوب. ترك الذنوب، فلو أذنب العبد في نهاره منع من قيام ليله. قيل لابن مسعود: لا نستطيع قيام الليل. قال: أبعدتكم ذنوبكم. وفي رواية: قيدتكم ذنوبكم. فأذنب بالنهار فمنع قيام الليل، حرم قيام الليل. أيضا من المعينات على قيام الليل ترك فضول الطعام وفضول الكلام وفضول النظر وفضول السمع. ترك فضول الطعام يعني ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه، لا يكون همه هو الطعام. ففضول الطعام يعني الأخذ أكثر من الحاجة وأكثر من الكفاية، يجعله يكسل وينام، فينام عن قيام الليل. فترك فضول الطعام يعني الغير الجسم غير محتاج إليه. وكذلك فضول الكلام، فضول الكلام يتكلم عن الفاضية والمليانة، فمما لا شك قد تقع منه سقطة يكون بسببها يحرم صلاة الليل، يحرم صلاة الليل. فترك فضول الطعام وترك فضول الكلام وترك فضول النظر، لا ينظر إلا إلى ما يحتاج إليه، لكن حينظر هنا وهناك فيقع بصره على ما حرم الله عز وجل، لا يأمن على نفسه أن يستمر في النظر فيذنب بذلك فيمنع ويحرم قيام الليل أيضا. وكذلك فضول فضول السماع، يقعد يسمع كل اثنين بيقولوا وهكذا، ده يعني أيضا فضلا لو كان يسمع ما حرم الله عز وجل من الأغاني وآلات العزف وغير ذلك. فإذا ترك فضول الطعام والكلام والنظر والسماع كل ذلك معين وميسر لقيام الليل. كذلك القيلولة، نوم القيلولة، ينام. وإما القيلولة إما أنه يقيل قبل الظهر وإما أن يقيل بعد بعد الظهر، فيستعين بالقيلولة على قيام على قيام الليل. وأيضا تذكر الموت عند النوم، ما تذكر الموت عند النوم يكون ذلك حافزا له لأن يقوم للصلاة. ما ذكرته هذا مستفاد من شريط الشيخ عبد الرحيم الطحان حفظه الله تعالى في قيام الليل. ففضل صلاة الليل والأسباب التي تيسر قيام الليل. وأيضا قال بعضهم: لولا شيوخ ركع وبهائم رتع وأطفال رضع لصب عليكم البلاء صبا. لولا شيوخ ركع، أي يقومون ويصلون، وبهائم رتع، البهائم التي ترضع التي لا دخل لها بذنوب بني آدم، وأطفال رضع، الأطفال الذين يرضعون لم يكلفوا بعد، فلا يعاقب بجريمة غيره، فلولا هؤلاء لصب عليكم البلاء صبا. لولا شيوخ الركع والبهائم الرضع والأطفال الرضع فصب عليكم البلاء صب. ويقول سليمان الأماص من التابعين: رأيت عليا رضي الله عنه في المنام فأنشدني هذين البيتين، قال: لولا الذين لهم ورد يقومون. لولا الذين لهم ورد يقومون، الورد يعني لي ورد من الصلاة يقوم ويصلي. لولا الذين لهم ورد يقومون، وآخرون لهم سرد يصومون، لأيض أيام يسردها ويصوم. لولا الذين لهم ورد يقومون، وآخرون لهم سرد يصومون، لدكدكت أرضكم من تحتكم سحر. لدكدك الله الأرض من تحتكم إيه؟ سحر، لأنكم قوم سوء لا تطيعون. يعني يقول إن إيه؟ لولا هؤلاء الذين لهم ورد يقومون، بمعنى لولا شيوخ إيه؟ ركع، وآخرون لهم سرد إيه؟ يصومون، لدكدكت أرضكم من تحتكم سحر، لأنكم قوم سوء لا تطيعون. ويقول ابن القيم في الزاد: مجموع ورد النبي صلى الله عليه وسلم الراتب في الليل والنهار 40 ركعة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الورد الراتب هو يزيد عن ذلك، الورد الراتب له 40 ركعة صلوات الله وسلامه عليه، كان يحافظ عليها دائما. 17 في الفرض، 2 الصبح و4 الظهر و4 العصر هذه 10، 3 المغرب هذه 13، و4 العشاء هذه 17، أي 17 في الفرض، و12 ركعة راتبة، يصلي 12 ركعة سنة راتبة، 2 قبل الصبح و4 قبل الظهر و2 بعده، بعدي كام؟ 8، و2 بعد المغرب هذه 10، و2 بعد العشاء هذه 12، يبقى دي سنن الراتب، هذه 12 و17 هذه 29، بالإضافة إلى 11 ركعة كان يصليها بادي 40، دي أدنى ما يصليه صلوات الله وسلامه عليه، ورده الإيه؟ ورده الليلي الذي كان يحافظ عليه. وقال ابن القيم: فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما، أن يحافظ على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة، والله المستعان. يعني 40 مرة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 40 مرة على الأقل بيقولها في اليوم. يقول: فما أسرع الإجابة، أسرع الإيه؟ الإجابة، وأعجل فتح الباب، يفتح له باب الهدى والتوفيق لمن يقرعه كل يوم 40 مرة، كل يوم 40 مرة يقول ذلك، فما أسرع الإيه؟ فما أسرع الإجابة. فصلاة الليل أفضل من إيه؟ أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير منه أفضل من النصف الأول، النصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل، إذا مضى نصف الليل ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا. باقي الحديث يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هكذا. وحديث: أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. نعم، بعد الله. يقول هنا: وكان ينام أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. هو النصف الأخير أفضل من النصف الإيه؟ أفضل من النصف الأول. وأفضل صلاة الليل هي ثلث الليل بعد نصفه، ثلث الليل بعد نصفه ثم ينام سدسه، كما في حديث إيه؟ كما في حديث عبد الله بن عمرو، وهي خير الصلاة صلاة إيه؟ داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل يبقى نصف الليل ايه ينام ويقوم ثلثه ثلث الليل، يبقى باقي قد ايه من الليل؟ ليه بس لما ينام نص نص ثلاث سداس؟ طيب والتلت قد ايه؟ طيب ثلاثة واثنين خمسة، يبقى سدس. طيب يبقى يقوم نصف الليل، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ايه؟ وينام سدسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير الايه؟ هذه خير الصلاة، صلاة الليل. ولذلك كان هذا فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. ففي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه، أي ما أجده أن النبي صلى الله عليه وسلم السحر عندي إلا نائما، ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، أي ما ألقاه في السحر وهو عندي إلا هو نائم. يعني كان بينام في آخر الليل، في آخر الليل قبل الفجر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام السحر في آخر الليل، في آخر الليل، يعني ينام النصف ويقوم الثلث ثم إيه؟ ثم ينام. هذا غالب حاله، لأن هذا خير الإيه؟ قبل كده قال يوتر من أول الليل ومن أوسطه ومن إيه؟ ومن آخر. طيب، لكن هذا غالب الحال أنه كان ينام ثم يقوم ثم ينام. وأيضا لذلك تعليل كما يقول العثيمين حفظه الله تعالى، وهو أن النوم بعد القيام لما يقوم ثلث الليل وبعدين ينام يكسب البدن قوة ونشاط، فيدخل على صلاة الفجر وهو نشيط، بخلاف لما يقوم إيه؟ الثلث الأخير يدخل على صلاة الفجر وهو إيه؟ وهو متعب. نعم، ما يقوم يعني ثلث الليل ثم ينام سدس الليل يقوم إيه؟ نشيط، مقبل على صلاة الفجر بإيه؟ بنشاط لا كسل. وأيضا النام سدس الليل نقضت هذه النومة سهره، وكان سهران لما ينام حيقوم عينه فيها نوم، غير لما يقوم إيه؟ يعني هو كان صاحي، فباين عليه أثر الإيه؟ السهر. لكن لما ينام ها يضيع أثر السهر ويقوم أمام الناس كأنه يعني ما يعني كأنه قائم من النوم الآن، كأنه قائم من النوم الإيه؟ من النوم الآن. وفي ذلك أبعد له عن الرياء، أن يرائي الناس كأنه كان نايم وما صلاش وهكذا، فهذا مما لا شك إبعادا له عن الإيه؟ عن الرياء. وغير ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكله فوائد، فكان ينام نصفه، أو بمعنى أصح خير الهادي هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم خير الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام إيه؟ وينام سدسه. طيب، ثم قال: وبعد النوم أفضل، لأنه هو قال والنصف الأخير أفضل من الأول. النصف الأخير أفضل من الإيه؟ ما هو ممكن يفضل قاعد لغاية نص الليل وبعدين يصلي، لكن الصلاة بعد النوم أفضل، ينام ويقوم يصحى يصلي أفضل. ممكن يكون قاعد لغاية نص الليل تعبان بعدين يبدأ يدخل يصلي، هيدخل أيضا وهو تعبان، لكن لما ينام ويقوم هيقوم بيقظة فيصلي، ثم ينام ويقوم للفجر يقوم بيقظة إيه؟ أيضا. فيقول: وبعد النوم أفضل، لأن الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة يعني أنه ينشئ يعني يقوم ويصلي، ناشئة الليل هي الصلاة بالليل بعد رقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. قاله أحمد، قال: وهي أشد وطئا أي تثبيتا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لأنها أو تفهم ما تقرأ وتعي أذنك، يعني لما تنام وتقوم هتبقى نشط أكثر، تفهم ما تقرأ وتعي أذنك، أي قلبك يكون إيه؟ يكون حاضرا. والتهجد ما كان بعد النوم، يقول الذي صلاة الليل التهجد هو ما يكون بعد النوم، اللي هي هتبقى الناشئة، لقول عائشة: والناشئة القيام بعد النوم. قال البهوتي: ما كان وظاهره ولو يسيرا، يعني ولو نام جزء يسير ثم قام هيعد ذلك ناشئة ويعد ذلك تهجد. طيب، ثم قال: ويسن قيام الليل، لأنه هو قال هي صلاة الليل أفضل من صلاة النهار والنصف الأخير أفضل، بعد كده يستحب ويسن قيام الإيه؟ قيام الليل، لحديث عليكم بقيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. وهناك زيادة في سنة الترمذي أيضا وعند الطبراني يقول ومطردة للداء عن الجسد، يطرد الداء عن الإيه؟ عن الجسد. بقيام الليل يطرد الداء عن الجسد، اللي بيجيله كسل واللي بيجيله فشل واللي بيجيله كذا واللي بيجيله كذا، قيام الليل يطرد الداء عن الإيه؟ عن الجسد. هو أيضا يكفر السيئات وقربه إلى الله عز وجل وينهى عن الإيه؟ وينهى عن الإثم. فإذا استيقظ من نومه ذكر الله تعالى وقال ما ورد بعد الاستيقاظ، أي من أحاديث الحمد لله الذي أحيانا بعد ما متنا وإليه النشور وغير ذلك، ومن ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والباقيات الصالحات الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ثم إن شاء قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ أو صلى قبلت إيه؟ قبلت الصلاة. وأذكار الاستيقاظ من النوم الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا يجوز أن يجتمع قوم ويصلون جماعة قيام الليل، لكن لا يجعلون ذلك سنة راتبة، لا يجعلون ذلك سنة إيه؟ سنة راتبة، لا يحددون يوما وموعدا معينا يقومون فيه الليل، يدور بدوار الأوقات، بدوران الإيه؟ الأوقات، يعني يحدد مثلا نقوم كل يوم اثنين، كل يوم أحد، كل يوم ثلاثاء، فهذا لا يشرع في الحقيقة، ويكون ذلك من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام، ليلة الجمعة بقيام، ولا يومها بصيام. فلا تخصوها، إذا أنت لا تخص ليلة الجمعة بقيام، لما؟ لأنه ورد في فضل ليلة الجمعة الكثير من الإيه؟ من الأحاديث، وأن خير الأيام هو يوم الجمعة، فقد يظن الظان أن الصلاة في هذا اليوم أفضل من الصلاة إيه؟ في غيره، فيخصه هو بصلاة دون غير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون التخصيص من قبل نفسك، أنك أنت تخصص قيام هذا اليوم اعتقادا منك أن الصلاة في هذا أفضل من إيه؟ لغير، فقال لا تخصص. ومن هذا الباب أيضا لا تخصص يوما آخر تجتمع فيه للإيه؟ للصلاة، لأنك ستشبه هذا الأمر بالإيه؟ بالسنن الراتب. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه لو أن قوما اجتمعوا بعض الليالي على صلاة تطوع من غير أن يتخذوا ذلك عادة راتبة تشبه السنة الراتبة لم يكره، إن قاعدين مرة كده نقوم نصلي ركعتين أربعة ستة ما تيسر ماشي، دون أن يتخذوا ذلك سنة إيه؟ راتبة. لكن اتخاذه عادة دائرة بدوران الأوقات مكروه، لما فيه من تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع بالمشروع، تغيير الشريعة وتشبيه غير المشروع بالإيه؟ بالمشروع. طيب أي هو إن اختار دعاء أو أكثر في كل مرة نعم هذا أولى من أنه يرتب دعاء واحدا يقول حتى يمر على كل الوارد. سهل يقول أدعية القيام من الليل كشأن أدعية الاستفتاح، كشأن الأدعية الواردة أو الأذكار المتنوعة الواردة في مواطن مختلفة، هل يجمع بينها الإنسان كلها أو أنه يختار واحدا من ذلك أو أنه يغير؟ الأولى أنه يغير، لكن هل يجمعها جميعا؟ على حسب الحال، قد يكون عنده من الوقت وعنده من اليقظة والحضور ما يقول كل ما ورد، لكن قد يكون في حال آخر يكتفي بالبعض، لكن لا يأخذ دعاء واحدا راتبا يقوله حتى لا يتحول ذلك إلى عادة ويقوله دون حضور إيه؟ دون حضور قد. نعم كل هذا شيء واحد، سواء كان استفتاح الصلاة أو الاستيقاظ من النوم أو عند النوم أو غير ذلك، حتى لا يتحول الأمر إلى عادة يغير حتى يكون ذلك أدعى لحضور قلب. طيب قال ويسن افتتاحه أي قيام الليل بركعتين خفيفتين لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه أحمد ومسلم وغيره أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. هل هما سنة العشاء البعدية أو هل هما ركعتان غير سنة العشاء البعدية؟ يحتمل، يحتمل ذلك ويحتمل إيه ويحتمل ذلك. المهم أنه يبتدئ صلاة الليل بركعتين إيه بركعتين خفيفتين. قال: ويسن، نعم، يعني قراءة قصيرة، هاي. لا، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود بالتخفيف. المقصود تخفيف القراءة فيهما، لأنه بعد ذلك كما في حديث عائشة صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين طويلتين لا تسألوا عن طولهما وحسنهما، لا تسألوا عن طول ركعتين وعن إيه وعن حسنهما. فهو بيفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك إيه يبتدئ بصلاة إيه بركعتين طويلتين ثم أدنى من ذلك ثم أدنى من ذلك، يقلل حتى ينتهي بالإيه بالوقت. فيفتتح بركعتين خفيفتين ثم يصلي ركعتين طويلتين ثم ركعتين دون ذلك ثم ركعتين دون ذلك ثم ركعتين دون إيه دون ذلك ثم بعد ذلك يوتر بإيه بثلاث ركعات. فمعنى ذلك إذا أن الصلاة تبدأ بركعتين خفيفتين وبعدين يعلو ويصلي أقصى ما يكون وبعدين يؤلل يؤلل يؤلل غير لما على أساس أن يبي كأنها تنشيط له عندما يبتدئ. أول ما يبتدئ ما يبتدئش على طول الإيه الصلاة بركعات الطويلة، يفتتح بركعتين خفيفتين كأنها منشط إيه كأنها منشط له للقيام للصلاة الطويلة، وبعدين يبدأ يقلل يقلل يقلل لأن الجهد في البداية بيبقى إيه بيبقى يعني أكثر ويقل يقل يقل، فهو أيضا يصلي تناسبا مع جهده. فتجد دائما هدي النبي صلى الله عليه وسلم متناسب مع إيه مع حال الإنسان. هو قايم لسه ما فاقش، فزي ما تقول ركعتين دول بيفوقوا اللي هم ركعتين الخفيفتين، وبعدين يصلي ركعتين طويلتين وبعدين أقل منهما أقل منهما وهكذا إلى أن يتم. نعم، من إيه؟ لا، مش من حباش، مش من حباش. طيب، نعم، بين ذلك وذلك ولا تقاف بصلاتك ولا تجهر بها وابتغي بين ذلك سبيلا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لا يرفع صوته، أبو بكر يخفض صوته أكثر، فأمر أبو بكر أن يرفع وأمر عمر أن إيه أن يخفض. قال لعمر: لما تفعل؟ قال: أطرد إيه الشيطان وأطرد الوسنان، يعني النوم، عشان ما إيه ما نمش، ما أنا ممكن أرى السر ينام، لما لما برفع صوتي ها بكون يقظ. فيبقى بين ذلك وبين إيه وبين ذلك. طيب، قال: ويسن ونيته عند النوم. نيته أي نية قيام الليل عند النوم، يسن نيته عند النوم ليفوز بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نواه وكان نومه صدقة عليه، وكان نومه صدقة عليه. والحديث رواه النسائي وابن ماجه والحاكم وحديث صحيح. إذا من نام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نام. فمن نام ونيته أن يقوم فخلاص يكتب له بنيته ويكون النوم صدقة من الله عز وجل. إيه؟ المهم يكون صادق بنيته، صادق في هذه الإيه؟ صادق في هذه الإيه؟ طيب، قال: ويصح التطوع بركعة ونحوها كثلاث وخمس. يصح التطوع بركعة ونحوها، يعني كثلاث وخمس وسبع، يعني بالنهار يقصد بذلك، أو بالليل، يعني دون أن ينوي وترا، دون أن ينوي وترا، لكن يكره ذلك، لكن يكره إيه؟ يكره ذلك قياسا قاله في الإقناع، قاله في الإقناع مع الكراهة. والصحيح في الحقيقة أن التطوع بركعة لا يصح، أن التطوع بركعة إيه؟ لا يصح. وكما رجح ذلك العثيمين في الشرح الممتع، وإن كان قول المذهب أنه يصح التطوع بركعة لكنه قول ضعيف. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعة: قم فصلي ركعتين، قم فصلي، قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. والحديث رواه أبو داود ورواه الثقات، وتجوز فيهما. فلو كان يشرع شيء أقل من ركعتين لا أمر به، حتى يعني يعطي الداخل فرصة أن يستمع له الخطب، ولهذا أمره أن يتجوز في ركعتين، فدل على أنه لا يشرع أقل من أقل. وكذلك بحديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، وفي الحديث أنا أوتي قبل أن أنام وأنا أصوم ثلاثة أيام كل شهر وركعتي الضحى، يعني بأقل حاجة يصليها ركعتين. فعلى هذا لا يشرع التطوع بركعة، لا يشرع التطوع بركعة. طيب، ما هو صحيح لا يشرع التطوع بركعة لأنه لم يرد، لكن لو تطوع بركعة، هنا الكلام، لو تطوع بركعة يصح أم لا يصح؟ هو لا يشرع، وإحنا قلنا مش كلمة أنه لا يشرع مش معناه أن الفعل لا يصح، قد يصح مع عدم مشروعيته، زي ما نقول جائز غير مشروع. فيصح أم لا يصح؟ هو لا يشرع، خلاص احنا متفقين أنه لا يشرع، لكن يصح أم لا يصح على خلاف بين أهل العلم كما ذكر. فالقول هنا أنه يصح، وقد يكون صحته أقرب من من القول بعدم صحته لصحة الصلاة بركعة، لصحة الصلاة ركعة، لكن غاية الأمر أنه فعل هذا في غير موضعه أو فعل شيء غير مشروع. طيب، ثم قال نعم أقول أنه لا يشرع، يصح ولا يشرع، ممكن نقول يصح مع الكراهة، التطوع بركعة يكره ونحوها يكره ويصح، له قول المذهب. صح ولا يشرع؟ لا، ابن عثيمين أنه لا يصح، لا يصح، نعم، هو هذا كلام ابن عثيمين أنه لا يصح التطوع بركعة، لكن المذهب أنه يصح التطوع بركعة، لكن لا يشرع، لكن لكن لا يشرع، يبقى لا يشرع أن يتطوع بركعة، وإن تطوع صحت مع الكراهة، هذا المذهب. أما قول العثيمين أنه لا يشرع ولا يصح، لا يشرع ولا طيب. فصلت أنا الفرق ما بين مسألة عدم مشروعية ومشروعية والجواز، نعم، لكن قد يكون في بعض الأحيان بدعة، وقد يكون في بعض الأحيان جائز وليس ببدعة، على تفصيل في الأمر ذكرته قبل ذلك. قال هنا أيضا: وأجر القاعد، وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، أي صلاة النافلة للقاعد غير المعذور نصف أجر القائم، لحديث: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. والحديث أخرجه البخاري وغيره. يبقى من صلى قائم فهو أفضل، ومن صلى قاعد فله أجر نصف أجر القائم. قال في الإنصاف: فأما إن كان معذورا، يعني مش قادر يقف لمرض ونحو ذلك، فإنها كصلاة القائم في الأجر، سواء كان فرض أو لا. طبعا لحديث أبي موسى الأشعري مرفوع: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما. صحيح، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما، صحيح أو صحيحا مقيما. والحديث رواه رواه البخاري. طيب، أما إذا كان لغير عذر فهو على نصف أجر على نصف أجر القائم. طيب، ورد في الحديث أيضا في رواية البخاري: وأجر صلاة المضجع، أجر صلاة المضجع على النصف من أجر صلاة القاعد، يعني بأجر كأن صلاة المضجع ربع صلاة القائد، ربع صلاة ما هو صلاة القاعد نصف صلاة القائد، وصلاة المضجع نصف صلاة القاعد، يبقى صلاة المضجع يعني وهو نايم بيصلي يبقى ربع صلاة القائم. لكن جماهير أهل العلم على عدم صحة صلاة المضجع، على عدم صحة صلاة المضجع، وهو اختيار شيخ الإسلام في اختياراته، قال: لا يجوز التطوع مضجعا، وهو قول جمهور العلماء، لا يجوز التطوع مضجعا وهو قول جمهور العلماء. لكن من العلماء من أجاز، وفي الحقيقة معه هذا الحديث الصحيح في رواية في رواية البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأجر صلاة المضجع على النصف من أجر صلاة القعد. فهذا الحديث يقتضي صحة صلاة يقتضي صحة صلاة المضطجع وإن كانت خلاف قول الجمهور. الحديث إيه؟ حديث ثابت في صحيح البخاري. ولذلك قال ابن حازم في المحلى: جائز للمرء أن يتطوع مضطجعا بغير عذر. ما هو مع العذر ما فيش خلاف إنه حصل، لكن إحنا بنتكلم إنه مضطجع وبغير عذر يجوز أن يصلي نافلة. قال ابن حازم يجوز للإيه؟ للحديث. ورجح أيضا العثيمين ذلك، رجح العثيمين أن صلاة المضطجع بغير عذر من أجل تنشيطه على العمل الصالح، لأن باب النفل بيسر فيه غير الإيه؟ غير الفرض أو غير الفريضة، فيفتح له أو يجوز له أن يصلي مضطجعا حتى ينشط، ثم بعد ذلك يصلي قاعدا أو يصلي إيه؟ أو يصلي قائما، ويشهد لهما الحديث الذي رواه الإيه؟ البخاري. نعم، الراجح هنا غير قول الجمهور، لأن معنى الحديث الإيه؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأجر صلاة المضطجع على النصف من أجر صلاة الإيه؟ القاعد. ومما لا شك لا يحمل الحديث على المعذور، لأن المعذور أجره كامل بالحديث، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا إيه؟ مقيم. طيب، ثم قال في الفروع: ويتوجه فيه فرضا ونفلا، يعني إيه؟ اللي هو كصلاة القائم في الأجر، أي في الفرض وفي الإيه؟ وفي النفل. طيب، وسنة. نعم، بتقول إيه؟ وجه صلاة الفرض والنفل على النصف، على إيه؟ على يعني الأجر فيها كامل إن كان معذور، إن كان إيه؟ إن كان معذور. اللي أنا نقلته يعني: فإنها كصلاة القائم في الأجر، أي فرضا ونفلا إن كان إيه؟ إن كان معذورا. طيب، قال: وسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود. طيب، لو حيصلي قاعد، مش احنا قلنا صلاة القاعد على النصف من صلاة الايه؟ القائم، يصلي ازاي؟ ها؟ يقعد يربع ولا يفترش ولا يتورك؟ مش هيقعد ولا يقعد يحط رجله قدامه؟ يقعد ازاي يعني؟ ها؟ فهنا اهل العلم اختلفوا كيف يجلس، يعني جلسته تكون ايه؟ تكون ازاي. قال: وسن تربعه بمحل قيام، يعني يقعد مربع في محل القيام، يعني لما يجي محل القيام اللي هو محل القراءة يقعد مربع. والثاني رجليه بركوع السجود، لما يجي يركع أو يسجد يبقى يغير وضع رجل، يغير وضع إيه؟ رجل، يبقى يغير الهيئة بتاعته علشان يبقى نعرف إن هو الوقت في قراءة ولا في ركوع ولا في إيه؟ في سجود، يبقى هيئته بتختلف. قال: في الإنصاف، فإذا يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا وعكسه هنا. دي نقطة ثانية. طيب، قال الشيرازي في كتاب صاحب متن المجموع: وسنة تربعه بمحل قيام. قال: يستحب أن يتربع في محل الإيه؟ القيام. إذا عجز عن القيام صلى قاعدة. قال الشيرازي: إذا عجز عن القيام صلى قاعدة، لحديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع صلي إيه؟ فإن لم تستطع فعلى جنب، مش كده؟ طيب، لحديث عمران. وكيف يقعد؟ يقول الشيرازي: وكيف يقعد؟ فيه قولان: أحدهما يقعد متربعا، يقعد متربعا. طيب، إيه الدليل؟ قال: لأنه بدل القيام، لأن هذا القعود بدل القيام، والقيام يخالف قعود الصلاة، وقعود الصلاة إما إيه؟ إما مفترش وإما متورك، مش كده؟ قعود التشهد إما إنك أنت تكون إيه؟ تكون مفترش في التشهد الأول أو متورك في التشهد الإيه؟ الثاني، وكذلك الجلوس بين السجدتين بتجلس إيه؟ بتجلس مفترش، مش كده؟ يبقى جلوس الصلاة إما أن يكون مفترش وإما أن يكون إيه؟ متورك، أو الإقعاء بين السجدتين، إنما بيربع ما بيربعش، يبقى جلوس التربع ده مش موجود فين؟ في هاي الصلاة. فيقول الشيرازي: يقعد متربعا، ليه؟ لأنه بدل القيام، والقيام يخالف قعود الصلاة، فيجب أن يكون بدله مخالفة، يبقى لازم البدل في القعود مخالف قعود الصلاة في غير الايه؟ في غير القيام، أو يخالف قعود الصلاة في غير حال القيام. فقعود الصلاة في غير حال القيام هيكون ايه؟ مفترش متربع مقعد. يبقى إذا لما يجي يقعد بدل القيام ما يجعلش زي دول عشان يفرق. بس انت لو دخلت للمصلي بتلاقيه واقف، عارف انه واقف او راكع او ايه او كذا، حتى ممكن تعرف إذا كان في التشهد الأول في التشهد الثاني بالنظر اللي هو أنه جالس مفترش ولا جالس جالس إيه متوالي. قال والثاني يعني فيه وجهان، قال فيه وجهان أو فيه قولان، فيه قولان أي للإمام. والثاني يقعد مفترشا، يقعد إيه مفترشا يعني حيفترش يعني زي التشهد الإيه الأوسط يعني يقعد على رجله، يقعد على رجله الشمال يقعد مفترشا لأن التربيع قعود العادة. شوف الوجه اللي هو دليل الأول إيه، دليل الأول أن القعود ده بدل القيام، فلازم يخالف قعود الإيه قعود الصلاة في غير القيام. الحالة الثانية أنه يقعد مفترش، بيقول لي يقعد مفترش لأن التربيع قعود العادة، أما أنت بتقعد تأكل ولا أنت قاعد كده بتقعد إيه بتقعد مربع، أما الافتراش هو قعود العبادة يعني أنت بتقعد في التشاهد أو في الصلاة بتقعد إيه مفترش، فأقول الافتراش هو قعود العبادة فكان الافتراش أول، يبقى إما أنه يفترش وإما أنه يربع مش كده. يقول النووي شارحا قول الشرازي قال أصحابنا إذا صلى قاعدا لعجزه في الفريضة أو مع العذر في النافلة أو مع القدرة في النافلة أو مع القدرة فين، لأنه لا يجوز أن يصلي جالسا في الفريضة إلا مع العذر أو في النافلة مع القدرة ولغير عذر يجوز مش كده، ولي نصف أجر الإيه القاعد. فقال إذا صلى قاعدا لعجزه في الفريضة أو مع القدرة في النافلة لم يتعين للقعود هيئة مشترطة، كيف قعد أجزاءه، يبقى هنا إيه كيف قعد هيجزئه، لكن الكلام في الأفضلية، في الأفضلية لكن يكره الإقعاء، يكره الإيه الإقعاء، يعني الإقعاء يقعد إزاي، ها يجلس على عقبيه آية يجلس كده، يبقى يكره الإقعاء أنه كما تكلمنا في الإيه في الإقعاء، لكن يكره الإيه الإقعاء ماد، وأيضا ويكره أن يقعد مادا رجليه أن يقعد وإيه ورجليه ممدود. وأما الأفضل من الهيئات، إيه هو الأفضل من الإيه من الهيئات، ففي غير حال القيام يقعد على الهيئة المستحبة للمصلي، في غير حال القيام يقعد على الهيئة المستحبة للمصلي، يعني لو كان في التشهد الأول يجلس إيه مفترش، إذا كان في التشهد الثاني يجلس متورك، إذا كان بين السجدتين يجلس مفترش وهكذا، يبقى في غير حال القيام يجلس على هيئة الإيه الهيئة المستحبة للمصلي، الهيئة المستحبة للمصلي قائما مش كده، نعم الهيئة المستحبة للمصلي قائما، الهيئة المستحبة للمصلي قائما في غير حال القيام إيه هي، يعني يفترش يتورك خلاص، يبقى برضه هو بيصلي وهو جالس يجلس في غير القيام على الهيئة المستحبة للمصلي قائما، واضح؟ طيب، فيتورك في آخر الصلاة ويفترش في سائر الجلسة. أما القعود الذي هو بدل القيام وفي موضعه ففي الأفضل فيه قولان ووجهان، أصح القولين وهو أصح الجميع يعني أصح الأوجه، يقعد مفترشا يعني خلاف ها يقعد إيه مفترشا، والثاني يقعد متربعا، ويقعد متربعا بذلك قال مالك، قال إيه قال مالك والثوري والليث واحد، وهنا ده قول الحنبلة إنه يجلس إيه يجلس متربعا، وذكر المصنف دليلهما، ايه دليل المتربع، ايه دليل المتربع عشان يخالف حال الايه بقيه الهيئات، وايه دليل المفترش على اساس انه يفرق بين هذه الجلسه والمجلسة. قال لكن هو اصح الاقوال عند النووي انه يجلس ايه مفترش. قال واحد الوجهين متوركا لانه اعون على المصلي، والثاني مفترشا لانه ابلغ في الادب، يعني يقول ايضا انه يجلس مفترش ها؟ يعني قلنا خلاص هجلس هيئة المصلي انها عبادة، فيجلس مفترش ولا يجلس ايه ولا يجلس متورك، قيل يجلس متورك، يجلس ايه متوركا لانه اعون على للمصلي، يبقى قاعد اكثر راحة، والثاني مفترشا لانه ابلغ في الايه في الادب. يعني في الحقيقة نقاش العلماء في هذه المسألة من باب الافضلية، لكن كيفما جلس اجزى، كيفما جلس ايه، والخلاف انه يجلس متربع ولا انه يجلس ايه مفترش أو متورك على الوجه الأخير للمصحف. نعم ثم يجلس متربع، لا لو ورد ذلك لكان قولا واحدا لهؤلاء ورجحوه، ما قرأنا في إيه في ترجيحهم للاستدلال بذلك، كان يصلي جالسا ركعتين، كان يصلي جالسا إيه يصلي ركعتين جالسا. وإن رجح أن يصلي متربعا أيضا الصنعاني في حاشيته على عمدة الايه، على عمدة الأحكام. طيب، ثم قال وكثرة السجود، قال في الإنصاف فائدة، يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا، وعكسه في النفل لا غير، يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا، أي في الفرض، يعني إذا ابتدأ الصلاة جالسا في الفرض لعذر، ثم زال العذر واجب عليه أن يقوم. وكذلك في النفل، إن صلى جالسا وأراد أن يقوم قام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ الصلاة من القيام، صلاة النفل، ثم يجلس، ثم قبل أن يركع يقوم ويقرأ، ثم يركع من القيام، لأن ثم يركع. فقال في الإنصاف يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا، أو لو فرض أن ابتدأ جالسا فله أيضا أن يقوم. وعكسه في النفل، يعني إذا ابتدأ الصلاة قائما جاز أن يجلس، فين؟ في النفل، وأيضا في الفرض إن لم به عذر، خلاص مش قادر يقعد، ابتدأ الصلاة قائما وحال دون إتمام قيامه عذر جلس. يعني عايز يقول إن هو ممكن ينتقل من جلوس لقيام، أو من قيام لجلوس في النفل دون عذر، وكذلك في حالة الإيه؟ في حالة العذر في الفرض. ماشي؟ نعم. يعني لا غير، لا غير يعني يقصد أن لا الفرض، يعني إذا يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا، يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة إيه؟ خلاص ابتدأ الصلاة جالسا، فهو لا يبتدئ الصلاة جالسا في الفرض إلا مع العذر، مش كده؟ وهنا بيتكلم على حالة غير الإيه؟ غير المعذور، فبيقول يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا، يبقى حكون فين؟ في النفل، مش كده؟ يجوز له الإيه؟ القيام. وعكسه أي يجوز إيه؟ إنه ينزل، يعني لو ابتداها من قيام يجوز إنه يجلس. قال في النفل لا غير، يعني الكلام ده فين؟ في النفل، أما في الإيه؟ في الفرض لا ينفعش، لأن القيام فرض وركن من أركان الإيه؟ أركان الصلاة. يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة وعكسه، لا حتكون على عكسه، حتكون على عكسه، لأنه وعكسه في النفل لا غير. فإذا يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا، لأنه أصلا لو قلنا الفرض في الأولى لا يشرع له أن يبتدئ الصلاة الصلاة من جلوس مع القدم، لا يشرع له أن يبتدئ الصلاة من جلوس مع القدم. فإذا الجزء الأول من هذا أنه ابتدأ صلاة النفل جالسا، ابتدأ صلاة النفل جالسا ثم قام، يشرع له ذلك. طيب لو عكسه، يعني ابتدأ الصلاة من قيام، سواء كانت فرض أو سواء كانت أو سواء كانت نفل، لا يشرع له في الفرض أن يجلس، لكن يشرع له في الإيه؟ في النفل. قال وعكسه في النفل لا غير، وعكسه في النفل لا. يبقى العكس دي محمولة على خاصة في الأخير. طيب، قال أيضا وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، كثرة الركوع والسجود أفضل من طول الإيه؟ من طول القيام. يعني لو فرض أنه هو حيصلي صلاة طويلة 8 ركعات مثلا ويطيل القراءة، أو أنه يصلي 20 ركعة ويقصر من القراءة، فهنا أكثر من الركوع والسجود وأقل من القيام، فأيهما أفضل، يطيل القيام ولا يكثر من الركوع والسجود؟ قال وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول الإيه؟ من طول القيام. هذا الذي أراده بذلك. قال لما؟ لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يبقى هنا تفضيل جنس السجود على إيه؟ على سائر أفعال الصلاة. يبقى السجود أفضل من الركوع وأفضل من القيام. ليه؟ لأن قرب العبد من ربه حال السجود، أقرب ما يكون من ربه هو ساجد، فدل على أنه في حال السجود أفضل من حال الركوع وأفضل من حال القيام، لأنه يكون أقرب إلى ربه عز وجل. ولحديث أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. وأيضا أمره صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث، الرجل قال أسألكم مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة أسجد. لم يقل بطول القيام، لأن السجود في نفسه أفضل وآكد، السجود في نفسه أفضل وآكد. وكذلك يجوز أن يصلي من قعود مع القدرة على القيام، لكن لا يفعل ذلك في الايه، لا يفعل ذلك في السجود، بدليل انه يجب في الفرض والنفل. السجود واجب في الفرض والنفل، لكن القيام مش واجب فين؟ في النفل. ولا يباح الا لله تعالى، يعني القيام يمكن انك تقوم لمن ياتي تستقبله، مش كده؟ تقابل، هذا قيام، لكن هل تسجد له؟ فلا يكون الا الله تعالى، فجنس وامر. كل دي اوجه بيوضح بيها ان السجود او ان جنس السجود افضل من جنس الايه؟ من جنس القيام. والقيام يسقط في النفل ويباح في غير الصلاه للوالدين، يعني القيام يجوز ان تقوم للوالدين والعالم وسيد القوم، والاستكثار مما هو اكد وافضل اولى. فالاستكثار مما هو اكد اي السجود وهو افضل اولى، وافضل اولى. وعنه طول القيام أفضل، أي أيوة، عن الإمام أحمد أن طول القيام أفضل من إيه؟ من كثرة السجود. يعني معنى ذلك أنني لو ما أصلي صلاة أطيل فيها القيام وأقلل من عدد الركوعات والسجودات هيكون أفضل، يبقى أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول الإيه؟ وفصل طول القنوت بطول الإيه؟ بطول القيام. وفصل هو قال هنا أفضل الصلاة طول القنوت، وهذا حديث أخرجه أحمد وإيه؟ ومسلم. اختاره الشيخ تقي الدين أفضل الصلاة طول الإيه؟ طول القنوت. لكن في الحقيقة طول القنوت هنا محمول على طول القيام وعلى طول الركوع وعلى طول الإيه؟ السجود، يعني المداومة إطالة القيام، إطالة الركوع، إطالة السجود. وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ طويلا، يعني قرأ البقرة، آل النساء، آل عمران، كل ده قائم، وركع بقدر ذلك، وقام بقدر ذلك، ثم سجد بقدر إيه؟ ذلك، فكأنه ساوى بين قيامه وركوعه وإيه؟ وسجوده. هذا هو المقصود بطول القنوت، ليس المقصود طول القيام فقط مع قلة الركوع وقلة الإيه؟ يعني ما يعودش يقرأ لي بالبقرة مثلا وبعدين يقطع دي أو يو، يبقى ده مش متناسب مع ده. لازم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبة من السواء، يساوي بين الأركان، فيساوي بين ركوعه وبين إيه؟ فأفضل الصلاة طول القنوت أنه هو يناسب بين أركان. وليس مقصد شيخ الإسلام أنه يطيل القراءة ويقصر في الركوع عليه والسجود، بل ويطيل في الركوع أيضا ويطيل في الإيه؟ ويطيل في السجود. هذا اختيار شيخ الإسلام. قال والتحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل، والتحقيق أن ذكر القيام وهو إيه؟ ذكر القيام قراءة القرآن، مش كده؟ أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود. ذكر القيام أفضل الكلام، كلام الله عز وجل، مش كده؟ يبقى ذكر القيام أفضل من ذكر الركوع والسجود اللي هو الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله وغير ذلك من الأذكار والأدعية. فأفضل ما تقرب به العبد هو كلام الله عز وجل إلى الله. فيقول أن ذكر القيام هو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود، ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام، يعني جنس الايه؟ الركوع والسجود أفضل من جنس القيام، فاعتدل. يعني عايز يقول أن ذكر القيام أفضل من ذكر الركوع والسجود، وأن نهي العبد أن يقرأ القرآن ركعا أو إيه، فلا يقرأ القرآن إلا، فأفضل الذكر لا يستطيع أن يقرأه إلا وهو قائم. يبقى إذن هنا أفضل الذكر مع القيام، وهنا وحال القيام ليس بأفضل من حال الإيه؟ السجود. فأفضل الذكر مع حال أدنى، يبقى مع الذكر الأدنى من الأفضل مع الحال الأفضل، فتساوي. يعني هنا الذكر الأفضل لكن الحال الأدنى، هنا الحال الأفضل مع الذكر الأدنى، يبقى هنا تساوي. يعني يقول هنا يبقى القيام أفضل ذكرا والسجود أفضل إيه؟ أفضل حال، أفضل إيه؟ فتساوي من هذه الإيه؟ من هذه الحيثية. وهو أفضل الصلاة هو طول الإيه؟ أفضل الصلاة طول القنوت، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه إيه؟ رواه مسلم، وهو محمول على إطالة الركوع والسجود والإيه والقيام. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى جنس السجود أفضل من جنس القيام من وجوه متعددة تصل إلى 10 وجوه، وإذا أردت أن يعني تنظر إليها انظر مختارا في الفتاوى الجزء 23 من صفحة 69 لصفحة 81. انه بيبين باوجه ان ايه ان جنس السجود افضل من جنس الايه من جنس التاني. قال ايضا بعد ان ذكر عده احاديث، هذه الاحاديث تدل على ان تطويل الصلاه ها قيامها او قيامها وركوعها وسجودها افضل من تكثير ذلك مع تخفيفه. خلاص يبقى اللي رجحه ايه النهايه ها تطويل الصلاه مع تطويل القيام مع تطويل الركوع مع تطويل السجود افضل من تكثير ذلك مع تخفيفه. مع ايه؟ مع تخفيفه. يبقى الافضل هو حال صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. هي يعني حال صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ايوه طيب كله طيب. يبقى هذا هو الافضل وهو هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. طيب يقول صلاه الضحى تقل. نعم طيب لو واحد هيصلي جزء من القران فهل الافضل ان يصلي هذا الجزء على 20 ركعة ولا يصليه على 8 ركعات؟ وفي حالتين انه يقلل القراءه يعني هيقسم الجزء على 20 ركعة غير لما هيقسم الجزء على 8 ركعات هتبقى القراءه في كل ركعه اكثر من الضعف في حال الثمانيه مما لو صلى الايه ال 20 مش كده. فله حالتين، اما انه يصلي على 20 و هيقصر من القراءة وبالتالي هيقصر من الركوع والسجود، يبقى هيقصر من الركوع والايه والسجود. او الحال الثاني هيطيل القراءة اكثر وهيطيل الركوع وهيطيل السجود تبعا لإطالة القراءة، وهذه افضل. يبقى لما يصليه على 8 مع إطالة الركوع وإطالة السجود افضل ما يصليه على 20 ها، يبقى اطال الايه العدد وقصر من الركوع وقصر من السجود وقصر من القيام. لا، يبقى إطالة القيام مع إطالة الركوع مع إطالة السجود أفضل، لأن ده أقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي رجعش شخصنا أشيء، ما احنا قلنا العلماء اختلفوا اللي هي 20 تكسير للعدد. نعم، حيث اللي هو تكسير السجود هيسجد مثلا 40 سجدة لما هيصلي 20 ركعة هيسجد 40 سجدة وهيسجد ايه 10 ويركع 10 مرات، غير لما هيصلي ويركع 20 مرة، غير لما هيصلي 8 ركعات مش كده، يبقى هيسجد في 8 ركعات 16، يبقى 16 سجدة بدل 40 سجدة مش كده. وكذلك ايه 8 ركوعات بدل ما 20 ايه ركوع، فهنا عدد الركوعات اكثر لما هيكثر من عدد الايه من عدد الركعات. فيعني معنى ذلك انه هيبقى ايه هيتقرب لربه اكثر، اقرب ما يكون عبده. لكن لو نظرت السجود ده اللي هو هيعده ها قدر السجود بتاعه قد ايه هيكون قليل، لكن قدر السجود الثاني خلاص فاستوي في الحقيقه. او هنرجح ان هو يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا في النهاية ما هو كده ساجد، يعني هتجمع السجودات اللي هم الاربعين سجدة دول مثلا عشان مثال هيطلعوا مثلا ايه نص ساعة، هيطلع نص ساعة. ولو احنا جمعنا الثمان سجدات برضه هيطلع نص ساعة. يبقى الزمن اللي هو هيكون ساجد فيه وقريب من ربه عز وجل نص ساعة هنا ونص ساعة هنا، يبقى استوي من هذه الايه من هذه الحيثية مش كده. لكن الاولوية ايه اللي هتفصلها فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قال صلاة الضحى وتسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلاة الضحى وتسن صلاة الضحى غبا. غبا يعني إيه؟ يعني مرة ومرة.